يحرس الدين سلام الله والبشرى لكل الصحب آمينا سلام الله والبشرى لكل الصحب آمينا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، كل شيء هالك إلا وجهه، له الحكم وإليه ترجعون، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة فكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، فصلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فمرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي، مرحبا بكم مرة أخرى مع هذه الصحبة المباركة مع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، يعني نتعايش مرة أخرى مع صحابي جليل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. الحقيقة زي ما قلنا دايما يعني وبنذكر أن المرجع الأساسي لهذه الحلقات هو كتاب أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم. طبعا يا جماعة، احنا الليلة دي بالذات هنلتقي مع واحد من أصحاب النبي، من العشرة الذين بشروا بالجنة. وجميل جدا الإنسان يبقى عايش في الدنيا ويبقى عارف أنه من أهل الجنة قبل ما يموت، وقبل ما يدخل قبره، وقبل ما يحاسب، وقبل ما يقف في أرض المحشر، وقبل ما يعدي من على الصراط، وقبل ما يقف عند القنطرة، ورغم ذلك يعلم أنه من أهل الجنة. جميل جدا أنك تبقى عايش في الدنيا وانت عارف أن أنت من أهل الجنة. احنا الليلة دي على موعد مع واحد من العشرة الذين بشروا بالجنة على يد النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي ما هو إلا إن هو إلا وحي يوحى صلى الله عليه وآله وسلم. حقيقة احنا الليلة دي على موعد مع الصحابي الجليل سعيد ابن زيد. سعيد ابن زيد رضي الله عنه وارضاه، لما نعوز نبدأ قصته مش هنبدأها من سعيد ابن زيد، هنبدأها من والدي اللي هو زيد بن عمرو بن نفيل. حقيقة زيد بن عمرو بن نفيل قصته عجيبة جدا. هذا الرجل كان فريدا في عصره، بمعنى انه كان قبل ما بعث النبي صلى الله عليه وسلم، كان عايش قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الرجل كان المشركين كلهم كفار قريش، كانوا يعبدوا الأصنام، وهذا الرجل كان موحدا لله سبحانه وتعالى، لدرجة أنه كان يعيب على قريش ويقول: الشاة خلقها الله عز وجل وأنزل لها الماء من السماء وأنبت لها العشب من الأرض ثم تذبحونها على غير اسم الله. سبحان الله، لدرجة أن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما بتقول: كنت قد رأيت زيد بن عمرو بن نفيل شيخا كبيرا مسندا ظهره إلى الكعبة وهو يقول: يا معشر قريش، والذي نفسي بيدي ما منكم من أحد على دين إبراهيم إلا أنا، أنا الوحيد الذي على الحنيفية على ملة إبراهيم عليه السلام. وكان يحيي الموؤودة، تعرفين يعني، والحديث عند البخاري، كان زمان الكفار كان لما واحد فيهم يعني تلد له زوجته أنثى كان ياخدها وهو يحيى كده ويدفنها عياذا بالله ويردم عليها فتموت عياذا بالله. ده يعني كان من الأفعال الغريبة جدا اللي كانت منتشرة في الجاهلية قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. كان زيد بن عمرو بن نفيل لما يلاقي راجل رايح يدفن بنته يقول له: لا لا تفعل، أكفيك أنا مؤنتها، سيبها وأنا هربيها. فياخدها ويربيها ويأكلها ويشربها ويحسن إليها، حتى إذا ترعرعت وكبرت شوية يقول له: إن شئت رددتها إليك، وإن شئت فاجعلها عندي أربيها لك. سبحان الله، شوف يا جماعة قد إيه الرحمة كانت في قلب هذا الرجل. فإحنا يا ترى أخبار الرحمة في قلوبنا إيه؟ أخبار الرحمة يا جماعة تجاه الوالدين، الأب والأم أقرب الناس إلينا، يعني أخبار الرحمة مع صلة الأرحام، مع الأقارب، مع الجيران، مع أصحابنا، مع إخواننا. يا ترى أخبار الرحمة إيه؟ ده النبي ما صلى عليه صلى الله عليه وسلم بيخبر إن امرأة، والحديث عند البخاري، امرأة بغية تتاجر بعرضها غفر الله لها لأنها سقط كلبا. شوف قد إيه، فما ظنكم بمن يقدم لقمة أو شربة لطفل يتيم أو لأمه أو لأبيه أو لأحد من محارمه أو أقاربه. فيعني يا ريت يعني ربنا يكرمنا ويكرمكم. الرحمة شيء عظيم جدا، والنبي صلى الله عليه وسلم وضح ذلك فقال: ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء، والجزاء من جنس العمل، ارحموا ترحموا، واغفروا يغفر لكم، ومن لا يرحم لا يرحم كما أخبر الصادق الذي لا ينطق عن الهوى صلى الله عليه وسلم. تعالوا نشوف زيد بن عمرو بن نفيل ورحلته مع التوحيد بس بعد ما صلى على حبيبك صلى الله عليه وسلم. في يوم من الأيام يا جماعة اجتمع كفار قريش على صنم، كان عاملين له عيد سنوي، بيجتمعوا عند هذا الصنم ويذبحون له وينحرون له عياذا بالله ويسجدون له من دون الله. فاجتمع أربعة من قريش، الأربعة دولت قالوا تعالوا ونشوف الموضوع ده إيه حكايته. مين هم جماعة الأربعة دولت؟ كان ورقة ابن نوفل وعبيد الله ابن جحش وعثمان ابن الحويدث وزيد ابن عمرو ابن نفيل. خد بالك الأربعة دولت قالوا تعالوا تصادقوا وليكتم بعضنا على بعض، تعالوا بقى نصدق مع بعض ونتكلم كلمة صدق كده وكل واحد يكتم ومحدش يفش السر اللي ما بيننا ده أبدا. فقالوا يا جماعة تعلمون أن قومكم ليسوا على شيء، أظن واضح بالنسبة لكم أن كفار قريش دول كلهم والقوم بتوعنا دولت محدش فيهم على الحق. ليه؟ إزاي يا جماعة عقولنا دي تهدينا أن احنا نسجد لحجر من دون الله؟ إزاي؟ فعايزين نفكر فين الديانة الحقة؟ فإيه رأيكم كل واحد فيكم يروح مكان ويبحث عن الدين الحق فإذا وجده دلنا عليه حتى ندين الديانة الحقة. قالوا خلاص ماشي. فتواعدوا وكتم بعضهم على بعض، محدش فيهم أفشى السر. المهم الأربعة عام كل واحد فيهم سلك مسلك. ورقة بن نوفل استحكم في النصرانية، دخل في النصرانية وبدأ يقرأ في علم الكتاب وهكذا لحد ما أصبح من أكبر علماء النصارى. فعليهم عارفين طبعا فاكرين ورقة بن نوفل اللي هو ابن عم خديجة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، لما نزل الوحي على النبي عليه الصلاة والسلام وهي راحت خدته إلى ورقة بن نوفل لما قال لها النبي زملوني فاكرين طبعا. فلما ذهب إليه قال له يعني ليتني فيهم جزعا، إن هذا هو الناموس الذي نزل على موسى اللي هو مين؟ جبريل عليه السلام. ليتني فيهم جزعا يعني حتى إيه؟ حتى يعني أتبعك، يعني عرف إن النبي عليه الصلاة والسلام هيبقى هو نبي هذه الأمة. ثم قال له والله ما جاء أحد بمثل ما جئت به إلا عودي، ولئن بقيت لأتبعنك يا محمد صلى الله عليه وسلم. المهم ده ورقة ابن نوفل. الثاني اللي هو عبيد الله بن جحش قعد فترة كده ما دخلش في أي دين، ثم دخل بعد ذلك في الإسلام وتزوج رملة بنت أبي سفيان اللي هي أم حبيبة، ثم هاجر معها إلى بلاد الحبشة. ويقال يعني في خلاف بين العلماء، يقال أنه تنصر هناك ومات نصرانيا، ويقال أنه بقي على الإسلام، فالله أعلم نحن على الحياة في هذه المسألة. المهم الثالث عثمان ابن الحويرث، هذا رجل قدم على قيصر اللي هو ملك الروم وتنصر وحسنت منزلته عند قيصر اللي هو ملك الروم. آخر واحد بقى اللي هو يعني أبو ضيفنا في هذه الليلة اللي هو زيد بن عمرو بن نفيل، لم يدخل في يهودية ولا في نصرانية، بل قال أنا على ملة إبراهيم عليه السلام، أنا على الحنيفية السمحة. سبحان الله، كان عايز يخرج من مكة بأي طريقة يا جماعة عشان يبحث عن الديانة الحقة. كان في واحدة اسمها صفية بنت الحضرمي، كل ما تعرف إن زيد بن عمرو بن نفيل عايز يخرج عشان يبحث عن الديانة الحقة كانت تخبر واحد اسمه الخطاب ابن نفيل، فكان يأذيه وما يخلوش يخرج، لحد ما في الآخر خلاه يعيش على أطراف مكة كده، ووصى عليه بعض شبان من قريش قال لهم أنا عايزكم تأذوه وما تخلوش يدخل مكة أبدا حتى لا يعني ما يخليش حد من الناس اللي موجودين في من كفار قريش يدخل في الديانة الحنيفية السمحة اللي هي ديانة إبراهيم عليه السلام. المهم في يوم من الأيام خرج بعد ذلك، استطاع أنه يهرب ويوصل إلى بلاد الشام حتى انتهى إلى راهب. هذا الراهب يقال أنه كان يعني كان من أعلم علماء النصارى، فسأله زيد بن عمرو بن نفيل قال له أريد أن أسألك عن الحنيفية اللي هي دين إبراهيم عليه السلام. قال له والله ما بقي أحد على الحنيفية على ديانة إبراهيم في هذا الزمان، خلاص ما فيش حد هيفيدك في الموضوع ده، لكن عموما أنت جئت من أين؟ قال من مكة. قال إن هذا الزمان هو زمان مبعث نبي آخر هذا الزمان، سيبعث في مكة ويهاجر إلى المدينة أي إلى يثرب، خدت بالك؟ فالمهم فقال له ارجع إليه فهذا هو ميعاد ظهور هذا النبي. المهم زيد بن عمرو بن نفيل خلاص خرج من بلاد الشام ورايح على مكة. في منتصف الطريق يا جماعة خرج عليه قطاع الطريق فقتلوه، وبينما هو في الرمق الأخير إذ توجه إلى رب السماء سبحانه وتعالى وقال اللهم إن كنت قد حرمت من هذا الخير فلا تحرم منه ابني سعيدا، اللي هو سعيد ابن زيد رضي الله عنه. ففعلا استجاب الله دعاء زيد بن عمرو بن نفيل، وكان ابنه اللي هو سعيد بن زيد من الذين سارعوا إلى الدخول للإسلام قبل أن يدخل النبي صلى الله عليه وسلم دار الأرقم ابن أبي الأرقم رضي الله عنه وارضاه، فكان بعد ذلك من العشرة الذين بشروا بالجنة. في رواية تانية جميلة جدا عند البخاري أن سيدنا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما بيقول أن زيد بن عمرو بن نفيل خرج إلى بلاد الشام يسأل عن الحنيفية السمحة عن ديانة إبراهيم عليه السلام، فلقي عالما من علماء اليهود فقال له ما ديانتك؟ قال أنا عالم من علماء اليهود. قال دلني أو كلمني عن دينك لعلي أن أكون على دينك، لعل وعسى يمكن أقتنع وأخش إيه اليهودية. فقال له هذا العالم من علماء اليهود، قال له والله لا تكون على ديننا حتى تأخذ بنصيبك من غضب الله. فقال والله ما أفره إلا من غضب الله، أنا إيه اللي دخلني الدين بالمنظر ده؟ قال هل لا تدلني على دين غيري؟ قال أجل، الحنيفية السمحة. قال له وما هي؟ قال دين إبراهيم عليه السلام لم يكن يهوديا ولا نصرانيا بل كان يعبد الله جل وعلا. المهم مشي فلقي عالما من علماء النصارى، حديث البخاري، فلقي عالما من علماء النصارى قال دلني على دينك فلعلي أن أكون على ديانتك. قال والله لن تكون على ديانتي حتى تأخذ بنصيبك من لعنة الله. فقال والله ما أفر إلا من لعنة الله، يعني كوكتيل غضب ولعنة ما ينفعش. فقال والله ما أفر إلا من لعنة الله، ولكن دلني على غيري. قال أن تكون حنيفيا على ملة إبراهيم، لم يكن يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان يعبد الله. قال فلما رأى زيد بن عمرو بن رفيل ما قاله العالم اليهودي والعالم النصراني توجه إلى رب السماء وقال اللهم إني أشهدك أني على دين إبراهيم عليه السلام. قد إيه يا جماعة الدين غالي؟ زي ما بنقول دايما، شوف زيد بن عمرو بن نفيل قاعد يطوف البلدان عشان يبحث عن الحنيفية السمحة على ديانة إبراهيم عليه السلام، ولذلك تأتي الثمرة بعد ما مات زيد بن عمرو بن نفيل رضي الله عنه وارضاه. حديث جميل قوي حسنه الحافظ ابن كثير في البداية والنهاية، إنه سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن زيد بن عمرو بن نفيل أنه كان يستقبل القبلة في الجاهلية ويقول إلهي إله إبراهيم وديني دين إبراهيم، فقال النبي أجل، هذا الرجل يبعث يوم القيامة أمة وحده بيني وبين عيسى بن مريم عليه السلام. هاتي بالك، حديث ثاني جميل جدا أيضا جود إسناده الحافظ ابن كثير في البداية والنهاية، أنه قال صلى الله عليه وسلم دخلت الجنة فرأيت لزيد بن عمرو بن نفيل دوحتين في الجنة. يا سلام. حديث ثالث جميل أيضا رواه أحمد بسناد حسن، إن سعيد بن زيد اللي هو ابن زيد بن عمرو بن نفيل وعمر بن الخطاب الاثنين راحوا سألوا النبي عليه السلام وقالوا يا رسول الله أنا استغفر لزيد بن عمرو بن نفيل، نستغفر لهذا الرجل ما هو ما أدركش الإسلام. فقال أجل، إنه يبعث يوم القيامة أمة وحده. يا سلام، جميل جدا ان انت تبقى فريد في عصرك واوانك، جميل جدا ان انت حتى لو عايش في مكان ما فيهوش انسان بيسجد لله ان انت تكون اول من يسجد لله حتى لو ما كانش في حد غيرك. جميل جدا ان الاخت حتى لو ما فيش ولا واحده لابسه حجاب في البلد بتاعتها كلها انها تكون اول واحده تلبس حجاب في المكان حتى لو عاشت عمرها كله يعني على هذا الحجاب بفضل الله سبحانه وتعالى. تعالوا نشوف يا جماعه كيف نشا سعيد بن زيد اللي هو ضيف هذه الليلة المباركة رضي الله عنه وارضاه. يعني سبحان الله، نشأ سعيد بن زيد يا جماعة في مكة وفضل هناك، وكان يشوف طبعا المشركين هم بيسجدوا للأصنام ويذبحون لها وينحرون لها وينذرون لها، فكان نفسه أن ربنا سبحانه وتعالى يرسل للناس طوق النجاة، يخرجهم من ظلمات الجاهلية إلى أنوار التوحيد والإيمان لله سبحانه وتعالى. وبفضل الله سبحانه وتعالى يعني استجاب الله دعاء هؤلاء الأفاضل أصحاب القلوب التقية النقية أصحاب الفطر الطيبة، وبفضل الله سبحانه وتعالى بعث النبي محمد ما صلى عليه صلى الله عليه وسلم، فاستجاب سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل، فكان من الذين سبقوا إلى هذا الدين العظيم قبل ما يدخل النبي صلى الله عليه وسلم دار الأرقم ابن أبي الأرقم، يعني فكان من السابقين. سيدنا سعيد بن زيد كان متجوز مين يا جماعة؟ حد عارف؟ كان متجوز أخت عمر بن الخطاب اللي هي فاطمة بنت الخطاب، خدت بالك؟ وكانت هي طبعا هي أسلمت، يعني لما أسلم سعيد بن زيد على طول كلكم راعي وكلكم مسؤول عن رعايته، فرجع لزوجته فدعاها إلى الإسلام فأسلمت بفضل الله عز وجل. وطبعا سبحان الله كان سيدنا عمر بن الخطاب كان بيأذيهم إزاء شديد جدا جدا إنه لسه ما كانش أسلم، خدت بالك؟ بل كان دايما يحض سعيد بن زيد على أن يكفر بالله وإنه يترك دين محمد صلى الله عليه وسلم. وسبحان الله يعني لدرجة أن حديث في البخاري أن سعيد بن زيد بيقول والله لقد رأيتني وإن عمر لموثقي على الإسلام قبل أن يسلم. كان سيدنا عمر رابط سيدنا سعيد بن زيد وبيطلب منه أنه يترك دين محمد صلى الله عليه وآله وسلم. سبحان الله، طبعا كان خباب بن الأرط، طبعا عارفين كلكم خباب بن الأرط اللي كان يؤذى إزاء شديد جدا، وفي يوم من الأيام راح للنبي عليه السلام حديث البخاري وقال يا رسول الله ألا تستنصر لنا؟ ألا تدعو الله لنا؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنه قد كان يؤتى بالرجل ممن كان قبلكم فيحفر له الحفرة في الأرض ثم يوضع فيها، ثم يوضع المنشار عند مفرق رأسه ويشق نصفين ويمشط بأمشاط الحديد ما دون لحمه إلى عظمه، ما يصده ذلك عن ديني والذي نفسي بيدي، لا يتمن الله هذا الأمر يعني هذا الدين حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت، ما يخاف إلا الله والذئب على غنمي، ولكنكم قوم تستعجلون. خباب بن الأرات ده كان بيأتي إلى سعيد بن زيد وزوجه اللي هي فاطمة بنت الخطاب، وكان بيعلمهم القرآن. في يوم من الأيام دخل عليهم عمر بن الخطاب، ودي قصة إسلام سيدنا عمر، والحقيقة القصة ضعيفة يعني ضعفها يعني علماء الحديث، إنه هو دخل عند فاطمة فسألها عن رقعة كانت في يديها كان مكتوب فيها القرآن، وقالت له يعني إنك امرؤ نجس مشرك لا تمس هذا القرآن، فلطمها على وجهها فسال الدم من وجهها، ثم بعد ذلك أراد أن يقرأ ما فيها فاغتسل ونطق الشهادتين وقرأ يعني بعض الآيات من صدر سورة طه فأسلم. الحقيقة القصة دي أصلا ضعيفة، لكن سواء كانت هذه القصة ضعيفة أو غير ضعيفة، المهم أن في النهاية بفضل الله سبحانه وتعالى أن سيدنا عمر بن الخطاب أسلم مبكرا أيضا بفضل الله سبحانه وتعالى، وذهب إلى دار الأرقم ابن أبي الأرقم ودخل على النبي صلى الله عليه وسلم وأسلم بين يدي الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. طبعا في اللحظة دي يا جماعة كان أسلم قبل سيدنا عمر بن الخطاب سيدنا حمزة ابن عبد المطلب اللي هو أسد الله وأسد رسول الله صلى الله عليه وسلم، أسلم قبل سيدنا عمر بثلاث أيام أو أربع أيام على اختلاف الروايات. بفضل الله لما أسلم بقى سيدنا عمر ودخل ولقى سيدنا الحمزة موجود، قال له يا رسول الله هيا بنا نجهر بالدعوة أمام هؤلاء المشركين. وبالفعل خرج المسلمين لأول مرة صفين يا جماعة، الصف الأولاني على رأس عمر بن الخطاب والصف الثاني على رأس الحمزة بن عبد المطلب، والمشركين بتوع قريش واقفين مش قادرين يتكلموا. ليه؟ أدي عمر وأدي حمزة، الجدع بقى يتكلم، خد بالك يعني ما بقاش قادر يتكلم طبعا. وخرجوا جميعا يرددون أعظم كلمة في هذا الكون، نشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن يا جماعة يعني الراجح في قصة إسلام عمر أو في سبب إسلام سيدنا عمر، الراجح من هذه الأقوال كلها هو دعاء النبي ما صلى عليه صلى الله عليه وسلم. حديث رواه الترمذي بإسناد صحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام قال اللهم أعز الإسلام بأحب هذين الرجلين إليك، بعمر بن الخطاب أو بعمر بن هشام اللي هو مين؟ اللي هو أبو جهل، فكان أحبهما عمر بن الخطاب فأسلم عمر بن الخطاب. يقول ابن مسعود والله ما زلنا أعزة منذ أن أسلم عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه. المهم يا جماعة نرجع لسعيد بن زيد. سعيد بن زيد هو وزوجه اللي هي فاطمة بنت الخطاب تحملوا أذى شديد جدا جدا. تعرفين المشركين ما كانش عندهم أي حيلة يعملوها مع الصحابة إلا الإذاء والبطش والتعذيب والتنكيل، ويعني نسأل الله العفو والعافية. فالمهم فضلوا يأذوا في الصحابة لحد ما أذن لهم النبي صلى الله عليه وسلم بالهجرة إلى المدينة المنورة، وراح سيدنا سعيد بن زيد مع زوجه فاطمة بنت الخطاب ونزلوا مدينة النبي صلى الله عليه وسلم. وآخى النبي صلى الله عليه وسلم بين سعيد بن زيد وبين أبي بن كعب. لو تفتكروا سيدنا أبي بن كعب حديث جميل جدا رواه مسلم. أبي بن كعب ده كان من القراء المشهورين جدا في عهد النبي، لدرجة أن في حديث رواه مسلم النبي عليه الصلاة والسلام قال خذوا القرآن من أربعة، بيقول لمين؟ بيقول للصحابة كلهم بقى رضي الله عنهم وارضاهم، لو عايزين تتعلموا القرآن فعلا خذوه من أربعة، كان من بينهم أبي بن كعب رضي الله عنه وارضاه. وكان في حديث تاني جميل جدا كان منقبة عظيمة جدا يا جماعة في حق أبي بن كعب، حديث رواه مسلم أيضا إن في يوم من الأيام أبي بن كعب قاعد في بيته، وعايزك تتخيل نفسك مكانه، خد بالك إن فجأة لقى الباب بيخبط، فتح الباب لقى مين يا جماعة؟ لقى مين؟ لقى النبي صلى الله عليه وسلم، فلقى النبي ففتح فقال يا رسول الله هل أخبرتني حتى أتيك؟ معقول أنت اللي تجيني؟ ده أنا اللي جي لك يا رسول الله. فقال له يا أبي إن الله قد أمرني أن أقرأ عليك سورة البينة. يا سلام، ولو كان النبي جاي يقرأ عليه سورة البينة من غير ما ربنا يأمره، ما دي منقبة. لكن المنقبة اللي أعظم من ده كله إن مش النبي يجي بمزاجه بس، لا ده يجي بأمر من الله. فهم زي؟ سيدنا أبي كان في الأول مش مصدق نفسه، فقال له يا رسول الله وقد سماني الله لك، يعني قال يعني من خلال الوحي يعني سيدنا جبريل قال لك أبي بن كعب ولا قال لك أي صحابي فأنت اخترتني؟ فقال لا بل سماك الله لي أبي بن كعب بالاسم، خدت بالك؟ فبكى أبي بن كعب رضي الله عنه وارضاه. فقال الصحابة وهل فرحت بذلك يا أبي؟ أنت فرحت يعني أن ربنا أمر النبي يقرأ عليك السورة دي؟ قال أجل، وما الذي يمنعني أن أفرح؟ وقد قال جل وعلا قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. المهم يا جماعة تمر الأيام وتيجي غزوة بدر. حقيقة سيدنا سعيد بن زيد كان له مهمة جميلة جدا جدا وعظيمة جدا في غزوة بدر. المهمة كانت عبارة عن إيه؟ أبو سفيان كان طالع بتجارة إلى الشام وجاي من بلاد الشام، طبعا تعرفين المشركين كانوا يعني خدوا كل ثروات الصحابة تقريبا أو أغلب ثروات الصحابة، ومنهم من سطى على بيوتهم وأخذ ما فيها، بل منهم من باع بيوت الصحابة. فطبعا النبي عليه الصلاة والسلام حب أن يرد للصحابة بعض الأشياء التي سلبت منهم، فأمر بعض الصحابة أنهم يخرجوا علشان يرقبوا العير القافلة اللي جاية معها أبو سفيان عشان يحصلوا على القافلة وتقسم كغنائم على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. بعت مين يا جماعة؟ بعت اثنين، طلحة بن عبيد الله وسعيد ابن زيد. قال لهم روحوا شوفوا القافلة جاية منين وأخبروني. المهم قدر ربنا سبحانه وتعالى أن أبو سفيان يعني حس بالموضوع كده وراح سلك طريق تاني خالص، فكان طلع سعيد بن زيد وطلحة بن عبيد الله فضلوا مستنين القافلة فترة كبيرة جدا لحد ما هربت القافلة. ثم بعد ذلك كانت غزوة بدر حينما خرج النبي وأصحابه صلى الله عليه وسلم، وكان اللقاء بين معسكر التوحيد ومعسكر المشركين، وكانت النصرة للنبي وأصحابه صلى الله عليه وسلم. في الفترة دي يا جماعة رجع سعيد بن زيد وطلحة بن عبيد الله رجعوا على المدينة، فلما سألوا على النبي عليه السلام فعرفوا أنه هو خرج لغزوة بدر، فعبال ما راحوا عشان يقتلوا مع النبي عليه السلام كان النبي راجع من غزوة بدر، فهم لم يحضرها يعني الاثنين ما حضروش ايه غزوة بدر، لكن مع ذلك اسهم لهم النبي صلى الله عليه وسلم في الغنائم بتاعت غزوة بدر، وكان يعد من البدريين اي من اهل بدر رضي الله عنهما. ودي بركة السمع والطاعة لامر النبي صلى الله عليه وسلم. انت لما تسمع وتطيع الامر النبي عليه السلام تنال الاجر في هذا الامر حتى لو لم تفعله بفضل الله سبحانه وتعالى. على سبيل المثال لو تفتكر في غزوة تبوك في بعض الصحابة الفقراء جدا جدا جدا ما كانش عندهم لا زاد ولا راحلة ولا مال، وراحوا للنبي عليه السلام وطلبوا منه زاد وراحلة، فالنبي عليه السلام لم يجد أي راحلة ليهم، فرجعوا وأعينهم تفيضوا من الدمع. خدت بالك كانوا حزنين جدا وزعلانين. النبي عليه السلام والصحابة راحوا لغزوة تبوك 700 ميل حوالي أكثر من 1000 كيلو في مشقة وتعب لا يعلمه إلا الله، ورغم ذلك كان يقول للصحابة إيه؟ إن بالمدينة لرجالا ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا شركوكم في الأجر. يا سلام، أجل يا رسول الله إزاي ده؟ قال حبسهم العذر، وفي رواية حبسهم المرض. والنبي عليه السلام قال كده: من سأل الله الشهادة بصدق بلغه الله منازل الشهداء وإن مات على فراشه. يبقى إذا الإنسان يحسن النية، ولذلك قال يحيى بن أبي كثير: تعلموا النية فإنها أبلغ من العمل. ويقول أبو سليمان الداراني: طوبى لمن صحت له خطوة واحدة يريد بها وجه الله جل وعلا. إذا فالمسألة يا جماعة محتاجة مننا نحن نصدق مع الله سبحانه وتعالى. سيدنا سعيد بن زيد الحقيقة شهد كل المشاهد كل الغزوات مع النبي عليه الصلاة والسلام، ولم يتخلف عن أي غزوة، وكان من أعلام الفرسان الذين كانوا يقاتلون في سبيل إعلاء كلمة لا إله إلا الله. وفي يوم من الأيام لو تفتكر بعد غزوة الخندق، في غزوة الخندق طبعا زي ما احنا عارفين لما جه 10,000 واحد من المشركين وحصروا المدينة وكان عايزين يقضوا على الإسلام وعلى المسلمين، ايه اللي حصل في الوقت ده؟ كان في معاهدة بين النبي عليه السلام وبين يهود بني قريظة ان محدش فيهم يعني يخون التاني، وان لو جه جيش عايز يريد المدينة يعني بأي سوء المفروض ان المسلمين مع اليهود يدافعوا عن المدينة، او على الاقل ان اليهود ما يسندوش الاعداء ضد النبي عليه السلام ولا الصحابة. يهود بني قريظة خانوا العهد مع النبي عليه السلام وحبوا يفتحوا الابواب الخلفية من المدينة عشان يدخل المشركون ويقضوا على النبي واصحابه. المهم طبعا قدر الله سبحانه وتعالى بفضل الله النجاة للنبي واصحابه من هذه الحيلة ومن هذه الخديعة، وبفضل الله سبحانه وتعالى اراد النبي ان يقتص من يهود بني قريظة، فراح عشان يحاصرهم 25 يوم وليلة بفضل الله سبحانه وتعالى. كان من بين الفرسان اللي كانوا مع النبي عليه السلام سعيد ابن زيد، وبعد ذلك نزلوا جميعا على حكم رسول الله فحكم فيهم سعد بن معاذ. سعد بن معاذ الذي اهتز لموطيع عرش الرحمن، فقال النبي: احكم فيهم يا سعد. فقال النبي: احكم فيهم يا رسول الله. قال: اجل. قال: فاني احكم فيهم ان تقتل مقاتلتهم وان تسبى نساؤهم وذراريهم وان تقسم اموالهم. فقال النبي: والله يا سعد لقد حكمت فيهم بحكم الله جل وعلا من فوق 7 سماوات. في هذه اللحظة مات سعد بن معاذ فاهتز لموته عرش الرحمن، عرش مالك الملك ومالك الملوك، كما أسلفنا في قصة موت سيدنا سعد بن معاذ رضي الله عنه وارضاه. طبعا لما النبي عليه الصلاة والسلام خد بقى السبايا من قريظة من يهود بني قريظة، أرسل بعد ذلك سعيد بن زيد بهؤلاء السبايا عشان يبيعهم في نجد ويأتي بدلا منهم بالخيل والأسلحة حتى يستعينوا بها على الجهاد في سبيل الله سبحانه وتعالى. تعالوا نكمل سيرة سيدنا سعيد بن زيد لكن بعد الفاصل، فأقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. سلام الله سلام الله سلام الله سلام الله نبعثه نعطره رياحنا للتواصل مع قناة المجد العلمية ولآرائكم واقتراحاتكم يسرنا التواصل معكم عبر إيميل القناة وفاكس رقم وبركاته. مرة ثانية يا جماعة بنرجع نعيش مع قصة هذا الصحابي الجليل سعيد بن زيد رضي الله عنه وارضاه، وهو من العشرة الذين بشروا بالجنة رضي الله عنه وارضاه. حقيقة في يوم من الأيام حصلت منقبة عظيمة جدا في حق سيدنا سعيد بن زيد، حديث رواه أحمد بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم صعد فوق جبل حراء هو ومجموعة من الصحابة، فاهتز الجبل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أسكن حراء فإنما عليك نبي أو صديق أو شهيد. فكان النبي هو النبي صلى الله عليه وسلم، وكان الصديق هو أبو بكر، وكان الشهداء عد معايا بقى، كان سيدنا عمر، سيدنا عثمان، سيدنا علي، سيدنا طلحة، سيدنا الزبير، سيدنا سعد بن أبي وقاص، سيدنا عبد الرحمن بن عوف، سيدنا سعيد ابن زيد رضي الله عنهم جميعا وأرضاهم. هل الحديث ده بيفكرنا بحديث تاني؟ لو تفتكرون الحديث في البخاري ومسلم اللي لما النبي عليه السلام صعد هو وأبو بكر وعمر وعثمان يعني فوق جبل أحد، فاهتز الجبل فرحا بقدوم النبي وأصحابه، فقال النبي: أثبت أحد فإنما عليك نبي وصديق وشهيدان رضي الله عنهم جميعا وأرضاهم. المهم نرجع لسيدنا سعيد بن زيد، الحقيقة كان ملازم للنبي عليه السلام في حله وترحاله، كان لا يفارق النبي أبدا. طبعا يعني شيء طبيعي إنسان يشوف النبي ويشوف أخلاقه ويشوف رحمته ويشوف يعني الجمال يعني الخلق الذي يعني اتصف به النبي، وحسبه قول الرب العلي: وإنك لعلى خلق عظيم، صلى الله عليه وآله وسلم. لما تشوف أخلاق النبي ومعاملاته وصدقه وإخلاصه ووفاءه تتعلم منه، لا يمكن أن تفارق النبي لحظة واحدة صلى الله عليه وآله وسلم. وكان سيدنا سعيد بن زيد كان من أحب الناس إلى قلب النبي صلى الله عليه وسلم، لكن زي ما بنقول دايما في كل حلقة بنقول بتمر الأيام الحلوة بسرعة، ودايما يا جماعة الأيام الجميلة لازم تمر بسرعة سبحان الله، إلا بقى الأيام الحلوة في الجنة، ربنا يرزقنا وإياكم الجنة. أيام الجنة ما بتمرش بسرعة، لأنك مخلد في جنة الرحمن يعني، والنبي صلى الله عليه وسلم هو الذي أخبر بذلك حينما يطلع علينا إن شاء الله ربنا يجعلنا وإياكم من أهل الجنة، يعني لما يطلع المولى عز وجل علينا في الجنة ويقول: يا أهل الجنة هل رضيتم؟ فيقول أهل الجنة: وما لنا لا نرضى وقد أنجيتنا من النار وأدخلتنا الجنة. فيقول جل وعلا: ألا أعطيكم شيئا أفضل من ذلك؟ فيقولون: يا ربنا، وأي شيء أفضل من ذلك؟ فيقول جل وعلا: أن أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم بعده أبدا. سبحان الله. فتمر الأيام الحلوة بسرعة يا جماعة، ويموت النبي صلى الله عليه وسلم، ويعني طبعا سيدنا سعيد بن زيد كان في غاية الحزن. دائما بنقول يا جماعة إن أشد الناس مصابا على وجه الأرض بعد الأنبياء والمرسلين هم أصحاب سيد الأولين والآخرين، احنا متفقين على هذا. النبي قال كده: أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الصالحون ثم الأمثل فالأمثل، يبتلى الرجل على قدر دينه. أشد بلاء يا جماعة سلط على أصحاب النبي اليوم اللي مات فيه النبي، صح ولا لا؟ تخيل كده لما تكون انت عايش مع النبي، شايف أخلاقه، شايف سمته، رحمته، شايف يعني أنا مش عارف أقول لك إيه، ما أقدرش أتكلم عن النبي عليه الصلاة والسلام لأن الكلام مش هيوفي حقه صلى الله عليه وسلم، وفجأة تلاقي النبي مات وانت بنفسك رايح عشان تدفن النبي، لك أن تتخيل الليلة ديت هتنام إزاي بعد ما انت عشت العمر ده كله مع النبي وشفت الرحمة وشفت النور وشفت الأخلاق دي كلها، وبعد ده كله تدفن النبي وتروح تنام إزاي؟ لذلك أصعب لحظة لما تقرأ في سيرة النبي عليه السلام اقرأ في الفترة بتاعت موت النبي، اقرأ في الفصل ده هتشوف قديه الحزن الذي خيم على قلوب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، لدرجة سيدنا عمر بن الخطاب يعني فقد وعيه وقام وشهر سيفه في وجوه الناس وقال: ما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم وإنما ذهب للقاء ربه كما ذهب موسى بن عمران، ولا يرجعن فلا يقطعن أيدي وأرجل أناس زعموا أنه مات. في أكثر من كده يعني خلاص خرج عن وعيه، حتى لما سيدنا أبو بكر رضي الله عنه وارضاه جاء ودخل على النبي صلى الله عليه وسلم وقبله بين جبينه وبكى وقال: يعني بأبي أنت وأمي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما الموت التي كتبها الله عليك فلقد ذقتها، والله لا يجمع الله عليك موتتين أبدا. ثم خرج أبو بكر وقال: اجلس يا عمر. فلم يجلس، ثم نادى على الناس وقال: من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت، وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم. فما إن سمعها عمر رضي الله عنه وارضاه حتى وقع على الأرض. يا سلام، جميل يا جماعة، ده سيدنا عمر بن الخطاب اللي هو يعني فاروق هذه الأمة، اللي هو صاحب القوة في الجسد والشخصية وفي إدارة الأمور، لم يتحمل أبدا وقع هذا الخبر إن النبي صلى الله عليه وسلم مات، فأشد الناس مصابا بموت النبي هم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. المهم سيدنا سعيد بن زيد بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم كان كل الصحابة يا جماعة عارفين قدر هذا الصحابي الجليل، حدش فيهم أبدا كان يفرط في حق هذا الصحابي، الكل كان بيحبه يا جماعة، ده رجل بشره النبي بالجنة، فكان من العشر الذين بشروا بالجنة. في يوم من الأيام حصلت مظلمة في حق سيدنا سعيد بن زيد، لكن الله عز وجل لا يسلم أولياءه لأعدائه أبدا. ربنا سبحانه وتعالى يأتي للمظلوم بحقه آجلا أم عاجلا، نحن على يقين من هذا. الله عز وجل يقول في الحديث القدسي الذي رواه مسلم: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. اوعى حد يظلم حد، عشان كده يا جماعة اوعى حد يكون عنده مظلمة. لو كان عليك مظلمة النبي عليه الصلاة والسلام وصاك تسمع كلام النبي ولا تسمعش؟ طب صل عليه، صلى الله عليه وسلم. الحديث رواه البخاري، يقول صلى الله عليه وسلم: من كانت عنده مظلمة لأخيه فليتحلله منه. امتى يا رسول الله؟ بعد أسبوع ولا بعد شهر ولا السنة الجاية ولا قبل ما موت؟ لا، فليتحلله منه اليوم، قبل أن يكون يوم، قبل أن يأتي يوم لا درهم فيه ولا دينار، وإنما التعامل بالحسنات والسيئات. لو عليك ذنوب، لو ليك حسنات هتتوزع على اللي أنت ظلمتهم، خلصت حسناتك يتخذ من سيئاتهم تتحط عليك أنت، تدخل لسببها النار. طب وليه؟ يبقى اللي بيظلم ده كأنه بيصلي لغيره وبيصوم لغيره وبيحج لغيره ويزكي لغيره. يعني في حد وصلت غلاوته عندك لدرجة أن أنت ممكن تخش النار عشان خاطره؟ عشان كده يا جماعة إياكم والمظالم، والنبي عليه الصلاة والسلام هو الذي وصلنا بذلك: إياك ودعوة المظلوم وإن كان كافرا. إيه ده؟ حتى لو كان كافر، أي نعم، يعني ما يجوزليش أنا كمسلم أن أنا أظلم كافر أبدا. اوعى تظلم، ده سبحان الله، إذا كان حرم عليك أن أنت تظلم دابة، لو قطة أو كلب أعزك الله، حرام عليك أن أنت تظلمه، فما ظنك بإنسان حتى ولو كان كافرا؟ لا يحل لك أن تظلم أحدا. سيدنا سعيد بن زيد يعني سبحان الله، والحديث رواه مسلم، كان في واحدة اسمها أروى بنت أويس. أروى بنت أويس ادعت أن سيدنا سعيد بن زيد أخذ جزء من الأرض بتاعتها وضمها للأرض بتاعته، وراحت شكت لمروان بن الحكم، فجاء مروان بن الحكم ويعني استدعى سيدنا سعيد بن زيد، فقال له: هل أخذت شيئا من أرضها؟ فقال سعيد بن زيد: والله ما كنت لأفعل ذلك بعد أن سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من أخذ شبرا من الأرض ظلما طوقه إلى سبع أرضين. فقال له مروان بن الحكم: والله لا أسألك بينا. سيدنا سعيد بن زيد ما عداش المسألة كده، قال: اللهم إن كانت كاذبة فأعم بصرها واقتلها في أرضها. وبالفعل يا جماعة فعلا يعني قبل أن تموت أعمى الله عز وجل بصرها، وفي يوم من الأيام وهي ماشية في الأرض بتاعتها وقعت في حفرة فماتت، يعني كما قال الشاعر: لا تظلمن إذا ما كنت مقتدرا، فالظلم ترجع عقباه إلى الندم، تنام عيناك والمظلوم منتبه، يدعو عليك وعين الله لم تنم. اوعى تلقى الله عز وجل وعليك مظلمة لأي حد من البشر. عشان كده حذرنا النبي عليه السلام قال: إياك ودعوة المظلوم وإن كان كافرا، فإنه ليس دونها حجاب، وفي رواية: فإن الله يرفعها فوق الغمام ويقول: وعزتي وجلالي لأنصرنك ولو بعد حين. وبعدين سبحان الله، لا يحيق المكر السيء إلا بأهله. الإنسان لم يعوز يمكر بإنسان أو يظلمه، والله العظيم بيعود المكر عليه هو سبحان الله. يعني أنا بس أذكر لكم قصتين بس بعد ما صلى على النبي صلى الله عليه وسلم. القصة الأولى يا جماعة سبحان الله، امرأة هي اللي بتحكي القصة بنفسها في بريد الأهرام، بتقول: أنا كنت أنا وزوجي يعني في منتهى الشراسة، كان عندنا خادمة بتأتي إلينا تخدمنا ومش عارف إيه، وكنا بنعذبها عذاب شديد جدا، لدرجة إن جوزها من شدة يعني عياذا بالله العنف اللي هو فيه كان بيعذبها حتى بالكهرباء، بسلك الكهرباء سبحان الله. المهم بتقول: ما كانش فيه خادمة تقعد عندنا أكتر من شهر واحد، قعدوا في خلال مثلا 20 سنة يبدلوا كل شهر حوالي 12 خادمة. شاء المولى عز وجل في آخر مرة جابوا خادمة بنت قروية، بنت قروية مسكينة مش لاقية أي حاجة، فليس لها أي مصدر للرزق إلا أن هي تعيش تخدم في بيوت هؤلاء الناس. كان لها أخ مسافر لبلاد الأردن ووعدها أنه لما يجي أنه يعتقها من شغل الخدمة في بيوت الناس وكده. سبحان الله، قدر الله عز وجل أن الأمل الأخير في حياتها مات، وضع هذا الأمل بأن أخوه هو راجع من الأردن صدمته سيارة فمات أخوها. لم يبق لها أحد من الدنيا، فضلت خادمة في هذا البيت. اتعذبت عذاب شديد جدا. الست نفسها بتقول كنا ما بنأكلهاش إلا الأكل بعد ما يتعفن الأكل ده، كنا بننيمها في المطبخ على الأرض، كنا بنعذبها، كنا بنضربها، كنا بنعمل فيها أشياء يندى لها الجبين. سبحان الله، لحد ما في يوم الأيام من شدة العذاب عمي بصرها فطردوها وخرجت ونسيوا هذه المظلمة، لكن الله عز وجل لم ينسى أبدا هذه المظلمة. سبحان الله، تمر الأيام، الست دي بتقول ابني كبر وتخرج من الجامعة وخلاص جوزناه فتاة جميلة ما شاء الله وفرحنا بيهم، وشاء المولى عز وجل عند ولادة هذه البنت، فمزاي يشاء المولى عز وجل ان ابنها ينجب طفلا اعمى. سبحان الله، والجزاء من جنس العمل. فطبعا تذكرت الظلم اللي هي ظلمته للخادمة ديت، وانهما كانوا سبب عمى بصر هذه الخادمة، فقالت اكيد ده مقابل ده والجزاء من جنس العمل. بعد كده قالت لابنها بلاش يا ابني تخلف تاني، لحسن ممكن الابن التاني او البنت اللي جاية بعد كده تبقى عمية. فالمهم الاطباء قالوا لها لا ما تخافيش، ما فيش اي علاقة بين المولود ده والمولود اللي جاي، دي شيء جاء يعني بقدر الله سبحانه وتعالى. فشجعت ابنها انه ينجب مرة تانية، وبالفعل حملت يعني زوج ابنها مرة تانية، وقبل الولادة او عند الولادة الكل حاطط ايده على قلبه، يا ترى الطفل اللي جاي ده هيبقى اعمى زي الاولاني ولا هيأتي مبصر؟ شاء المولى عز وجل ان هم ينجبوا طفلة جميلة جدا، وكانت مبصرة وفي غاية الحسن والجمال. فرحوا جدا، لكن لم تستمر الفرحة. بعد مرور شهرين فقط عميت الطفلة الثانية. سبحان الله، يعني وما كان ربك نسيا ولا يحيك المكر السيء الا باهله. المرأة دي حبت تكفر عن الذنب اللي عملته ده، تعمل ايه؟ فضلت تدور على الخادمة لحد ما لقيتها في مكان يعني ناس ولاد حلال بيخدموها وبيأكلوها. سبحان الله، فأخذتها وقالت يعني أحاول أن أعوضها عما فعلته معها حتى آخر لحظة في حياتي، لعل الله عز وجل أن يتقبل مني هذا العمل وأن يكفر عني ويغفر لي ما سلف من فعلي في حق هذه الفتاة المسكينة. سبحان الله، قصة تانية غريبة جدا جدا. كان في شاب كان شغال مراكبي، يعني بيعدي الناس من الشاطئ ده للشاطئ الثاني مقابل أجرة زهيدة جدا. في يوم من الأيام لقى واحدة ست معها بنت جميلة جدا في سن الزواج، فيعني عياذا بالله بدأ يبص لها وبص له مش عارف ايه، حتى حدث بينهما علاقة غرامية. المهم في يوم من الأيام طلب منها ان هو يتجوزها فوافقت، فراح يطلب من أسرته فقيرة جدا، قالوا له ازاي تتجوز واحنا يعني لا نملك اي شيء من هذه الحياة. فالمهم رفضوا. فشاء المولى عز وجل تمر الايام وهذه الفتاة اختفت تماما لانها تزوجت. بعد سنتين او ثلاثة جات مرة تانية بتعدي من نفس المركبة عشان رايحة لبعض اقاربها صلة للرحم. فشاء المولى عز وجل هذا الشاب لقاها ومعاها طفلة صغيرة، قال لها انت اتجوزت؟ قالت له ايوه اتجوزت. قال لها طب ازاي ده انا كنت يعني طالب ان انا اتجوزك ومش عارف. قالت له خلاص يعني انا انتظرت ان انت تتقدم فلم تتقدم، فخلاص فاتجوزت وانجبت وبقيت ام الان، وارجو ان انت تبتعد عني. شاء المولى عز وجل ان هذا الشاب حاول ينتهك عرض هذه الفتاه في المركب فابت، فمسك طفلها الصغير اللي عنده سنتين وراح رميه في الميه وغرق طفلها قدام عينيها وهي بتصرخ، ورغم ذلك لم يرحمها. ثم اخذها واراد ان ينتهك عرضها فابت، فاخذها وقتلها ورماها في الماء ثم ماتت. فلما ماتت قعد بقى كل يوم بيوصل الناس من شاطئ ده لشاطئ ده، لكنه انزعج امر عجيب جدا. كل ما يعدي من نفس المكان يسمع صراخ الطفل الصغير اللي قتله من ايام بسيطه جدا، ويسمع صراخ هذه الفتاه التي قتلها. في الاخر زهق من هذا العمل، ساب العمل ده وراح يشتغل جزار. قعد يشتغل في مهنه الجزاره فتره كبيره، وكان يعني ليه صبي صغير بيشتغل عنده، فكان يذبح اعزكم الله الخرفان قبيل صلاة الفجر، ثم بعد ذلك يذهب إلى المحل. في يوم من الأيام، شوف وما كان ربك ناسيا أبدا. سبحان الله، في يوم من الأيام يا جماعة وهو خارج بعد ما خلى الغلام اللي معاه دوت خد الخرفان المذبوحة وداها المحل، وهو خارج ومعاه السكاكين حاططها في جنابه كده وماشي، فسمع صراخ غريب جدا والدنيا كلها ظلام. فجأة بدأ يجري إلى المكان اللي سمع فيه الصراخ لحد ما وصل لقى واحد مقتول وفي الرمق الأخير من حياته، لسه نازل عليه كده علشان يشوف إذا كان يقدر ينقذه ولا لأ. لقى الرجل خلاص فاضت روحه إلى بارئها جل وعلا، السكينة من اللي كانت متعلقة في وسطه سقطت على صدر هذا الرجل. فجأة لقى رجال الشرطة حواليه مسكينه وبيتهموه بقتل هذا الرجل، مع انه فعلا ما قتلوش، وخدوه وقدموه للمحاكمة وحكم عليه بالإعدام. فصرخ في قلب المحكمة قال لهم: والله أنا ما قتلت هذا الرجل، لكني أعاقب بذنب آخر، أنا قتلت امرأة والطفل، لكن الله عز وجل أراد القصاص عاجلا أم آجلا، فأنا أعاقب بذنب آخر، لكن هذا الرجل ما قتله إلا واحد غيري، فابحثوا عن القاتل الحقيقي، ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله، إن الله لا يملي للظالم ويملي له حتى إذا أخذه لم يفلته. اوعى تظلم أي حد، اوعى في يوم من الايام تلقى الله عز وجل وعليك مظلمه لاي حد من البشر. نرجع لقصه سيدنا زيد رضي الله عنه وارضاه. تعالوا نشوف صفحه من بطولات سيدنا سعيد بن زيد. كان في يوم اجنبينا يا جماعه من ضمن الفتوحات الاسلاميه، سيدنا سعيد بن زيد كان قائد الفرسان في يوم اجنبين. شاء المولى عز وجل ان هو الذي اشار على خالد بن الوليد ان هو يبدا القتال في يوم اجنبين، لما الروم اكثروا من رمي السهام على المسلمين واصابوا عدد كبير جدا من المسلمين. فقال له: يا خالد، علامة نستهدف لهؤلاء الناس بعدما يعني رشقونا بالنشاب اللي هو النبال، خدت بالك؟ ثم قال لهم خالد بن الوليد: احملوا رحمكم الله على اسم الله جل وعلا وابدأوا في القتال. وبدأوا فعلا بالقتال وهجموا على الروم حتى قضوا عليهم بفضل الله عز وجل، لحد ما لدرجة أن وصل لمرحلة أن قائد جيوش الروم يعني في اللحظة ديت قال لهم: لفوا رأسي بثوب، أنا مش عايز أبص، لأن يعني ده أصعب يوم مر عليه في حياته كلها. وجاء المسلمون وقطعوا رأسه وهو قد لف رأسه في هذا الثوب بفضل الله عز وجل، وكانت النصرة لجند الله الموحدين. مشهد ثاني جميل جدا لسعيد بن زيد في يوم اليرموك يا جماعة. يوم اليرموك كان عدد المسلمين 24,000 وكان عدد الروم 120,000، لكن تتخيل يعني ما كانش فيه أي نسبة وتناسب يا جماعة في أي قتال بين المسلمين وبين الكفار، يعني لأنها دايما بتكون حرب عقيدة. انت فاكرين طبعا في سرية مكة كم كان يا جماعة؟ 3,000، وكان عدد الكفار قد إيه؟ 200,000. تخيل 3,000 قدام 200,000، وكانت النصرة لجند الله الموحدين بفضل الله. لما كانت معركة اليرموك يقول سعيد بن زيد: فأقبل علينا ثقيلة كأنهم الجبال. منظر عجيب جدا، 120,000 جايين داخلين على المسلمين. المهم فلما راهم المسلمون الحقيقة يعني فزعوا لهذه الأعداد، فقام أبو عبيدة بن الجراح أحد العشر المبشرين بالجنة، قال كلمات جميلة جدا تسمعها بعد ما تصلى على حبيبك صلى الله عليه وسلم. قام أبو عبيدة لحض المسلمين على القتال ويقول: عباد الله، انصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. عباد الله، اصبروا، فإن الصبر منجاة من الكفر ومرضاة للرب ومدحضة للعار. وأشرعوا الرماح واستثروا بالتروس والزموا الصمت إلا من ذكر الله جل وعلا حتى آمركم إن شاء الله جل وعلا. عند ذلك خرج رجل من بين المسلمين. شوف الكلمات الجميلة بقى والموقف العظيم ده. خرج رجل من بين صفوف المسلمين وقال لأبي عبيدة بن الجراح: إني عزمت على أن أقضي في تلك الساعة، أنا خلاص صممت أن أنا أخش وأقتل في سبيله في اللحظة دي، فهل لك من رسالة تبعثها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ شوف الكلام الجميل، بيقول له: عندك رسالة يا أبا عبيدة تحب أبعثها للنبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: أجل، تقرئه مني ومن المسلمين السلام وتقول له: يا رسول الله، إنا قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا. وبالفعل دخل الرجل يقاتل في سبيل الله، وقام سعيد بن زيد ونزل من على الفرس بتاعه وجثى على ركبتيه حتى أقبل الروم، فقام ينقض عليهم كالصقر كالأسد رضي الله عنه وارضاه، وقتل عددا كبيرا من الروم رضي الله عنه وعن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وحضر سيدنا سعيد بن زيد حصار بلد دمشق يا جماعة، وكانت النصرة لجند المسلمين بفضل الله عز وجل، وكان بصحبة أبي عبيدة بن الجراح، فولاه أبو عبيدة على دمشق، فكان أول من عمل نيابة دمشق من هذه الأمة هو سعيد بن زيد. وتمر الأيام يا جماعة ويموت سيدنا عمر بن الخطاب الذي كانت الفتوحات في عهده رضي الله عنه وارضاه شمالا وجنوبا وشرقا وغربا رضي الله عنه وعن الصحابة أجمعين. فبكى عليه سعيد بن زيد بكاء شديدا، فقالوا: على ما تبكي يا سعيد؟ قال: أبكي على الإسلام، إن موت عمر ثلم الإسلام ثلمة لا ترتق إلى يوم القيامة. سيدنا عمر بن الخطاب كان صورة عظيم جدا بين السنة والبدعة رضي الله عنه وضع فاروق الأمة الأكبر رضي الله عنه عن أصحابه أجمعين. وتمر الأيام يا جماعة وتمتد الحياة بسعيد ابن زيد إلى خلافة معاوية ابن أبي سفيان رضي الله عنهما، ويموت سعيد ابن زيد في بلد أو في مكان يسمى العقيق، وحمل إلى المدينة ودفن في مدينة النبي صلى الله عليه وسلم. مين اللي غسله يا جماعة؟ سعد بن أبي وقاص، أحد العشر المبشرين بالجنة. ومين اللي نزل في قبر سعيد بن زيد؟ سعد بن أبي وقاص وعبد الله بن عمر رضي الله عنهم أجمعين. وكان ذلك في سنة 50 للهجرة أو سنة 51، وكان عنده أكثر من 70 سنة رضي الله عنه وارضاه. دي كانت صفحة من صفحات الصدق التي لا تنسى أبدا لهذا الصحابي الجليل سعيد بن زيد، أحد العشرة المبشرين بالجنة. وصدق من قال: لله قوم أخلصوا في حبه فكسى وجوههم الوسيمة نورا، ذكروا النعيم فطلقوا دنياهم زهدا فعوضهم بذاك أجورا، قاموا يناجون الإله بأدمع تجري فتحكي لؤلؤا منثورا، سطروا وجوههم بأسطار الدجى ليلا فأضحت في النهار بدورا، عملوا بما علموا وجادوا بالذي وجدوا فأصبح حظهم موفورا، وإذا بدا ليل سمعت حنينهم وشهدت وجدا منهم وزفيرا، تعبوا قليلا في رضا محبوبهم فأراحهم يوم اللقاء كثيرا، صبروا على بلواهم فجزاهم يوم القيامة جنة وحريرا، يا أيها الغر الحزين إلى متى تفني زمانك باطلا وغرورا، بادر زمانك واغتنم ساعاته واحضر توانا كي تحوز أجورا، واضرع إلى المولى الكريم وناده يا واحدا في ملكه وقديرا، ما لي سواك وأنت غاية مقصدي، وإذا رضيت فنعمة وسرورا، لله قوم أخلصوا في حبه فكسى وجوههم الوسيمة نورا، ذكروا النعيم فطلقوا دنياهم زهدا فعوضهم بذاك أجورا. دي كانت قصة واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من العشر الذين بشروا بالجنة. وجميل قوي ان انت تكون واحد من الذين بشروا بجنة الرحمن اللي ربنا قال عنها كده: أعددت العباد الصالحين في الجنة ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. حياة يا جماعة سيرة الصحابة، يعني الإنسان لما بذكر الصحابة بيحس قديه إن إحنا مقصرين في حق الله، قديه إحنا ما عملناش أي حاجة، قديه إحنا ما قدمناش حاجة تبيض وجوهنا يوم نلقى الله عز وجل، لكن الفرصة ما زالت قدامنا. يا ريت نشوف سيرة الصحابة، نقرأ سيرة النبي، نقرأ سيرة الصحابة رضي الله عنهم وارضاهم، ونشوف عملوا إيه ونمشي وراهم، عشان إن شاء الله ربنا يجمعنا بأصحاب النبي على حوض النبي ثم مرة أخرى في جنة الرب العلي التي فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، وما زالت الصفحة مفتوحة لنلتقي مرة أخرى مع واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سلام الله. سلام الله نبعثه نعطره رياحنا، لجيل طاب منبته لما في ظل